عبد المطلب، هذا الذي قاله ابن حزم. له وجاهة عندما ينظر، لكن الحق أن هذه الوجاهة ضعيفة جدا جدا جدا، لأننا نقول بأن الاتفاق على حرمة التعبيد لغير الله، وهذا تعبيد لغير الله، ونقول بل له يعني ما تمسك به ابن حزم ليس له مستمسك فيه، بل له نظير ومع ذلك ليس له مستمسك فيه. هذا النذير أن الإنسان قال عندما جاء عثمان بن عفان وجاب ابن مطعم يقول أعطيت فلان فلان من بني هاشم ومن بني عبد المطلب، صحيح؟ بيننا وبين عبد الناس، صحيح. قال عبد الناس وعبد المطلب، قال فقال فقال أعطيت فلان وفلان ونحن منك ونحن وهو منك سواء أبناء عمومة. فقال بنو عبد المطلب وبنو مناف كانوا لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام. فكانت المسألة على سبيل الخبر وليس على سبيل الإنشاء، كانت المسألة على سبيل الخبر وليس على سبيل الإنشاء، ويتسامح في الخبر ما لا يتسامح في الإنشاء. فيكون الصحيح الراجح أنه لا يجوز التسمية أو التعبيد لغير الله دل في علا. أي أحد له تعبيد غير الله فعلا بد أن يغيره. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو واحد سمى نفسه عبد النبي عبد علي عبد حسين وجب تغيير هذا الاسم إن استطاع لذلك سبيلا، لأنه من باب أولى. والتغيير هنا يكون عليه دليل، ما الدليل الذي يمكن أن نقول بأنه يعني يجب فيه التغيير؟ الدلالة على وجوب التغيير، يعني لو أحد عبد غير الله فعلا الدلالة على وجوب التغيير. شوف الأول قال إيه؟ قال أبو هريرة هو ما كملهاش، هو ما قالهاش. وبعدين أبو هريرة أصلا مختلف جدا في إيه؟ لا أبو هريرة مختلف جدا في اسمه. هو أخ لا يقول فعل ما سصد فيه. نعم لا اسكب بقى إذا عندك فيه شوف تابع الإجابات. ما في إجابة؟ يقول تغيير أسماء الصحابة. طيب فين عمت هذه المسألة؟ مسألة فيها قياس الأولى، ولأن سلم يعني غير الأسماء التي يكون فيها تزكية، فالآن يغير الأسماء التي يكون فيها الشرك من باب أولى. المسألة هنا الدليل عليها أن سلم غير ما كان فيه تزكية، كتغيير برة ما برة وبريرة غيرها إلى زينب، وغير سلم أسماء الأسماء، وأيضا نهى عن أسماء فيه تحمل التزكية. نفس الأمر. فتغيير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء أيضا التي فيها ما فيها من البؤس أو اليأس، فغيرها النبي يغيرها، فلأن يغير الأسماء التي تعبد غير الله جل وعلا من باب أولى. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال فلما تغشاها آدم فجعل القصة التي قال فيها الله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء، جعلها لآدم عليه السلام. قال فلما أتغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني. قرني هذه سبحان الله. وهل آدم وحواء يخافان منه؟ هذه نعم. فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن وأفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث. بعض ما يقولنا في قولي سمياه عبد الحارث أن اسمه الحارث. اسمه الحارث. فقالوا إذن عندما يسميه عبد الحارث يبقى تعبيد لإبليس نعوذ بالله. فأبي أن يطيعا فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما

البنت السوية من النعم. نعم نعم، نيابة الله للرجل البنت السوية. البنت السوية من النعم. طب من النعم ماشي. فلما أتهما صالح. نعم ما قلت لك، فلما أتهما صالح سماها صالح. فضل. قال الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، على أساس أنه لم يشرك في العبادة ولكن أطاعه. وهنا التفريق بينهما عند بعض العلماء، يقولون الشرك في الطاعة على غير على على على غير طواعية في معلمة في معلومية الاستحلال، يكون أنه قد أطاعه في معصية الله جل وعلا، أطاعه في معصية. ولذلك يقول لها مرات إذا أطاعه في الكفر فكفر، وإذا أطاعه في المعصية فكونه معصية. طبعا مفسر في ذلك، حتى لو قال تعظيم النبي، النبي معظم لكن لا يعب لا يسمى عبد النبي. لا نقول هذا شرك، هذا كفر، لكنه لا يكفر ولا يكون مشركا. لا حتى لو بعد بهيل له اقول لك لا هو عبد للنبي، السنة خلاص الرجل ده انتهى. لكن انا اقصد لا يمكن ان اكون كافرا ولا مشركا في عبد. ما اعرفش يعني هو يكون قال القرآن من مثل الذين يحفظون القرآن فقط. فهمني هو اصلا حتى لو قال القرآن يكون حافظا ما يكون عالما. ان كان ايه؟ ان كان مثلا باب التعظيم هو كبير، وان كان في كيف بقى حقيقة العبادة؟ يعني النبي يعبد؟ هو كافر أصلا باعتقاده هذا، هو خلاص اعتقد في النبي ما اعتقد في الله، فلا الكلام كله عن نوع يسمي فقط. نعم نجس. وكل شيخ معذرة أن الإلباس انقطع في القول الراجح في مسألتين، هل الحديث يصح؟ الحديث لا يصح، موضوع مختلق مصنوع باطل. أقول هل استثناء عبد المطلب يعني النسبة باطلة؟ هل استثناء عبد المطلب من كل معبد غير الله وحمله على عبودية الرق صحيح؟ لا ليس بصحيح، وأن هذا كانت من باب الخبر لا من باب الإنشاء، ويتسامح في الخبر ما لا يتسامح في الإنشاء. لو إيه؟ مما يثبت أن ابن عباس رضي الله عنه كان يأخذ من بني سعيد أن الشيخ حيدية لا يعني موافقة على الشيخ حيدية. هو تفسير ابن عباس. أنا مش واخد بالي ماشي. وطبعا هذه من الأدلة أيضا، بس من وين أتى بذلك؟ لأنه أصلا بس المعترض العكس يقول هذا موقوف له حكم المرفوع الذي صح السند، يقول هذا موقوف له حكم الإيه؟ المرفوع صحيح؟ يعني ليس بمعترض هذا.